إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع ما يتعلق بالإيمان بالكتب من كتاب أعلام السنة المنشورة لبيان عقيدة الطائفة الناجية المنصورة للشيخ الحافظ بن أحمد حكمي رحمه الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، السؤال 79: ما معنى الإيمان بكتب الله عز وجل؟ والجواب: معناه التصديق الجازم بأن جميعها منزل من عند الله عز وجل. نعم، فقرة فقرة. السؤال: ما معنى الإيمان بالكتب الله عز وجل، التي تقدم تفصيل أسماء ما سمي منها، والإيمان بما لم يسمى إجمالا. فأول فقرة هو التصديق بها تصديقا جازما، والإيمان بأنها منزلة من عند الله. منزلة من عند الله، يعني لأن الله عز وجل أنزلها وتكلم بها حقيقة تبارك وتعالى، فيجب الإيمان بذلك والتصديق به تصديقا يقينيا. ولا نقول بأنها مخلوقة كما تقوله المعتزلة، بل نقول إنها كلام الله الذي تكلم به حقيقة على الوجه اللائق بجلاله وعظمته. ولا نقول إنه عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله كما تقوله بعض الطوائف الأخرى المنحرفة عن الجادة، والتي تعتبر أيضا امتدادا لقول الجهمية والمعتزلة. إنما نؤمن ونصدق بأنها كلام الله الذي تكلم به حقيقة سمعها الملك من الله عز وجل وبلغ بها رسل الله عليهم الصلاة والسلام. نعم، وأن الله تكلم بها حقيقة، وأن الله تكلم بها حقيقة، خلافا لمن زعم أنها مجاز وأنه قد عبر عن الله. فإن كان المعبر عنه باللغة العربية سمي قرآنا، وإن كانت العبارة باللغة العبرية سمي توراة، وإن كان باللغة السريانية سمي إنجيلا. وهذا قول الأشعرية والماتريدية، وهو قول مجانب للصواب جملة وتفصيلا، بل هو كما قلت امتداد لقول الجهمية والمعتزلة القائلين بأن التوراة والإنجيل والقرآن مخلوقة. ولا فرق بين أن يصرح بكونها مخلوقة أو أن يقول إنها عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، لأنها ما دامت عبارة أو حكاية عن كلام الله فيفضي القول بأنها ما إلى القول بأنها ماذا؟ مخلوقة. فمن الذي عبر عنه يا ترى يا مساكين؟ أهو جبريل أم رسول الله صلى الله عليه وسلم أم غير ذلك؟ أم غير هذين؟ هاتوا برهانكم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم، فمنها المسموع منه تعالى من وراء حجاب بدون واسطة الرسول الملكي. فمنها المسموع من وراء حجاب بواسطة الرسول الملكي، وهو جبريل عليه السلام الذي هو رسول الله إلى رسله، يبلغهم وحي الله سبحانه وتعالى كما قال في القرآن: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المرسلين برسول عربي بلسان عربي مبين. وكما قال تعالى قل نزله روح القدس. وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. فإذا هذه أنواع الوحي. أنواع الوحي أربعة أقسام كما سيأتي، والشيخ ذكر أنها ثلاثة لكن هي أربعة، لكن الشيخ قصد شيئا آخر، وإلا فهي ثلاثة أقسام. أولها أن يرسله إلى أن يأتي يوحي الله به إلى الرسول الملكي، والرسول الملكي يبلغه إلى الرسول الإيش؟ البشري من بني آدم. نعم أحسن الله إليكم. قال فمنها المسموع منه تعالى من وراء حجاب بدون واسطة الرسول الملكي. منها أولا لعلنا قدمنا على هذا، منها المسموع وحيا من الله بدون واسطة الرسول الملكي، يسمع مباشرة من رب العالمين، يعني يوحي إلى رسوله ويكلمه بوحيه ما يشاء، كما كلم الله موسى تكليما، وكما كلم نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، وكما كلم بعض عباده، ويكلم المؤمنين يوم القيامة كلام تكريم، ويكلم الكافرين كلام تبكيت وإهانة، كما قال تعالى قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. نعم. ومنها ما بلغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري. هذا هو الثاني وكنا قدمناه. الأول ما يوحي الله به مباشرة إلى الرسول مباشرة دون واسطة، ومنها ما يوحي به الرسول الملكي إلى الرسول البشري بعد أن يسمعه من الله سبحانه وتعالى. ومنها ثالثا ما لم يذكره الشيخ هنا، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فإذا هي ثلاثة أقسام، والرابعة ستأتي وهي الكتابة، الرابعة الكتابة وسوف تأتي. إذن الأول الوحي من الله مباشرة بدون واسطة، والثاني الإرسال الرسول الملكي للرسول ليش؟ البشري. والثالث ماذا؟ أن يكلمه الله من وراء حجاب. قال الله تبارك وتعالى وما كان لرسول أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا وهو جبريل فيوحي بإذنه ما يشاء. نعم. ومنها ما كتبه الله تعالى بيده، كما قال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. هذه مضت الثلاثة، الوحي من المباشر أو الإرسال الرسل أو يكلمه الله من وراء حجاب، والثالث هو ما كتبه كما قال الله تبارك وتعالى في حق التوراة وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. نعم. وقال تعالى لموسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وكلم الله موسى تكليما، يعني قال تكلم به في الأمور بهذه الأمور الثلاثة. الأولى إني يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، والآية الثانية وكلم الله موسى تكليما، وهذا فيه إثبات أن الله عز وجل يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى في شأن التوراة وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. وقال في عيسى وآتيناه الإنجيل. نعم. قال في حق التوراة أنه كتبها لموسى في الألواح، كتبها لموسى في الألواح، وكتبنا له ماذا في الألواح, في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. يعني ما ذكر أن شيئا كتب إلا التوراة. وفي حق عيسى عليه السلام قال وآتيناه الإنجيل مصدقا لما بين يديه من التوراة. نعم. وقال تعالى وآتينا داود زبورا, وتقدم ذكرها بلفظ التنزيل. وآتينا داود زبورا ورد في سورتين, في سورة النساء وفي سورة الإسراء. نعم. الزبور هو كتاب نبي الله داود عليه السلام. نعم. وقال تعالى في شأن القرآن لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى فيه وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. يعني القرآن وصف بأنه منزل من عند الله كما قال تبارك وتعالى الآية الأولى لكن الله أنزله إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. ونحن نشهد أنه منزل من عند الله سبحانه وتعالى. وفي الآية الثانية يقول وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث وماذا ونزلناه تنزيلا. نزلناه تنزيلا, والتنزيل والإنزال لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل, وفيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الآيات في سورة الشعراء بين تبارك وتعالى وإنه تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين برب لسان عربي مبين. وفي الحواميم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم, حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم, حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم, حاميم قال ألف لام ميم راء نزل عليك الكتاب بالحق. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا بالتعبير بكلمة نزل أو أنزل. نعم. وقال تعالى فيه إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذه الآيات كلها تأييد لما قرره وبينه المصنف من أن القرآن والكتب المنزلة من عند الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وهو الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله الآيات وغيرها كثير. وغيرها كثير في هذا المعنى. نعم. قال رحمه الله تعالى السؤال الثمانون ما منزلة القرآن من الكتب المتقدمة؟ والجواب قال الله تعالى فيه وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. يعني الآن منزلة القرآن بالنسبة للكتب المنزلة الأخرى فهو مهيمن عليها وناسخ لها إلا ما أقر في القرآن ومكمل لها ومصحح لما حرف فيها, وأيضا هو يعني قاض عليها جميعا فلا يقبل قراءة شيء من الكتب السالفة ما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي توضيحه في بعض الأحاديث في هذا الباب إن شاء الله. وبدأ بالآية الكريمة وأنزلنا إليك الكتاب بالحق وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه. مهيمنا يعني ناسخا له وقاضيا عليه وبأحكام جديدة سواء أو مقرا بأحكام موجودة فيه قبل أن تحرف. نعم. وقال تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ولكن تصديق الكتاب لا ريب فيه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. يعني فيه تفصيل لما جاء في الكتب السابقة، وفيه تصديق للكتب السابقة ولا سيما قبل التحريف. نعم. وقال تعالى: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ما كان حديثا يفترى كما زعم الزاعمون من أنه مفترى أو أنه يعلمه بشر أو أنه يعني أو أنه سحر أو نحو ذلك، ولكن ماذا؟ ما كان حديثا مفترى ولكن تصديق الذي بين يديه يعني الذي قبله من التوراة والإنجيل، وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وتفصيلا لكل شيء لما تقدم، وهدى ورحمة للمؤمنين إذا علموا أنه منزل من عند الله وآمنوا بذلك وصدقوا به، وكانوا حتى أهل الكتاب هم يعلمون أنه منزل من عند الله ولكن جحدوا ذلك. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. نعم. قال أهل التفسير: ومهيمنا مؤتمنا وشاهدا على ما قبله من الكتب ومصدقا لها. نعم. يعني مهيمنا عليه مؤتمنا وكذلك مصدقا لما جاء في تلك الكتب مما بينه الله عز وجل في التوراة والإنجيل. نعم. يعني يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير. نعم. مصدقا لما فيها من الصحيح الذي لم يحرف، ومصححا لما وقع من تحريف وتبديل مما حصل في الكتب السابقة ولذلك جاء في الحديث: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه ماذا؟ تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. نعم. ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير. ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير، إما أن يكون ناسخا لما كان فيها من أحكام وغالبا تكون أخف مما حصل في الكتب السابقة، أو تقرها أو يقرها القرآن، وإذا أقره القرآن فهو تصديق لها وتأييد لما جاء فيها من الحق. نعم. ولهذا يخضع له كل متمسك بالكتاب بالكتب المتقدمة. ولهذا يخضع له كل ما من كان متمسكا بالكتب السابقة المتقدمة إن كان عنده فرقان، إن كان واعيا، حتى لو كان نبيا، لو قدر أن أحد الأنبياء موجود لا يسعه إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. حتى إن عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان إنما يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يكون مسلما ويموت على الإسلام ولم ينزل بالإنجيل، وإنما يحكم بالقرآن ويطبق تعاليم القرآن وتعاليم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، حتى إنه لا يأمهم وإنما يأمر المهدي أن يأم بقومه. نعم. ولهذا يخضع له كل متمسك بالكتب المتقدمة مما لم ينقلب على عقبيه، يعني من اليهود والنصارى الذين آمنوا بالله، أما من انقلب على عقبيه وكفر بالله عز وجل وهو على بصيرة من أمره والعياذ بالله فهذا بئس الحال حاله. نعم. كما قال تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين وغير ذلك. لأنهم يعلمون أنه من عند الله سبحانه وتعالى ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومع هذا كثير منهم ضل ولم يؤمن به، وقليل من آمن كعبد الله بن سلام وغيره ممن كتب الله لهم الإيمان. نعم. قال رحمه الله تعالى: السؤال 81: ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة؟ والجواب: ما الذي يجب على الأمة تجاه القرآن الكريم؟ سبق أن مر بنا أن لخصنا ما يجب اعتقاده في 8 نقاط لعلكم تستحضرونها وسبقا كتبتموها. أولها، أنا ألخصها ثم نقرأ كلام الشيخ. أولها: الإيمان بأن القرآن كلام الله حقيقة تكلم به ماذا؟ حقيقة لا مجازا. ثانيا: لفظه ومعناه من الله. لماذا قلنا لفظه ومعناه من الله؟ لأن هناك من قال إن لفظه ليس من الله وإنما معناه من الله، لأن الله لا يتكلم، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ثالثا: أن الله تكلم به وسمعه جبريل من الله تبارك وتعالى مباشرة. رابعا: أن الله تكلم به بحرف وصوت. خامسا: أنه كتاب الله المنزل غير مخلوق، ولا بد من النص على ذلك لما وجد من يزعم أن القرآن مخلوق. سادسا: أن القرآن المكتوب في المصاحف هو كلام الله. سابعا: أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله. ثامنا: أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله. تاسعا: أن الحبر والورق مخلوقان، وهذا سبقا فصلناه لكم في دروس سابقة. نعم. قال: والجواب هو اتباعه ظاهرا وباطنا والتمسك به والقيام بحقه. اتباعه ظاهرا وباطنا يعني امتثال أوامره، العمل بمحكمه، والإيمان بمتشابهه، إحلال حلاله وتحريم حرامه، وكذلك يعني التصديق به والإيمان به على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. أعد أولا: هو اتباعه ظاهرا وباطنا والتمسك به والقيام بحقه. اتباعه ظاهرا وباطنا، اتباع تعليمه وتطبيق ذلك ظاهرا وباطنا، والتمسك به تمسكا يقتضي امتثال أوامره واجتناب نواهيه. نعم. قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. إذن لابد من اتباعه والسير على نهجه وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. نعم. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تشكرون، قليلا ما تذكرون. يعني اتبعوا القرآن الكريم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ولا تتبعوا من دونه شيئا. نعم. وقال تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. الذين يمسكون بالكتاب يعتصمون به ويتمسكون به ويطبقون ما أمر به، فإن الله لا يضيع أجرهم يوم القيامة. نعم. وهي عامة في كل كتاب، وهذه عامة في جميع الكتب وخاصة بالقرآن الكريم. نعم. والآيات في ذلك كثير. نعم. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله فقال فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. أوصى بكتاب الله فقال فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به، وإن كان في هذا الحديث في سنده مقالا لكن هو لكن معناه صحيح، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إني تاركم فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. نعم. وفي حديث علي مرفوعا إنها ستكون فتن، قلت ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله، وذكر الحديث. المخرج منها كتاب الله تبارك وتعالى، يعني التمسك به والاجتهاد في تطبيق أوامره واجتناب نواهيه والعض على ذلك بالنواجذ. نعم. قال رحمه الله تعالى السؤال 82 ما معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه؟ لحظة شوف ماذا بقي. طيب فضل. قال رحمه الله والجواب حفظه وتلاوته والقيام به آناء الليل والنهار. نعم. وتدبر آياته. جملة جملة. نعم. حفظه وتلاوته. ما معنى التمسك به؟ ماذا يعني التمسك به؟ واحد حفظه وتلاوته. قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، وأمرنا الله تبارك وتعالى بالمحافظة عليه وتلاوته مع التدبر والتأمل. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وليس المقصود بالحفظ أن نتزين به أو نكتبه أو نكتبه على الحيطان، نزين به الحيطان ونزين به السيارات ونعلقه تمائم على الأولاد، كل هذا من الباطل، لا يجوز ذلك أبدا بحال من الأحوال. بل المقصود بحفظه هو العمل به، الإيمان بمحكمه، العمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه والوقوف عند حدوده والاجتهاد في تطبيقه ظاهرا وباطنا في كافة نواحي الحياة، عقيدة وعبادة وآدابا وأخلاقا وحدودا ومنهج حياة. نعم. والقيام به آناء الليل والنهار. والقيام به آناء الليل والنهار، لا حسد إلا في ثنتين، وذكر منهما رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار. نعم. وتدبر آياته. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني عندما تقرأ لا تقرأ هذا رمة هكذا كأنك تقرأ جريدة أو صحيفة، وإنما يقرأه بتدبر وتأمل وتمعن وتفكر في آيات الله تبارك وتعالى. نعم. وإحلال حلاله وتحريم حرامه. إحلال حلاله وتحريم حرامه والوقوف عند حدوده، فهذا هو الطريق السوي للعمل بكتاب الله تبارك وتعالى. نعم. والانقياد لأوامره والانزجار بزواجره والاعتبار بأمثاله. الانقياد لأوامره، ما كان لمؤمن ولا لمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول تبارك وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وكذلك الانتهاء عن زواجره وعن نواهيه، نبتعد عن ما حرم الله في كتابه وكذلك ما حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. والإيمان بأمثاله التي هي عبارة عن توضيح لمراد الله تبارك وتعالى، كقول الله تعالى ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة فكفرت بأنعم الله يأتيها رزقها من كل مكان فكفرت رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع لباس الجوع الخوف ما كانوا يصنعون. وقال تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة المشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري إلى آخر هذه الآية الكريمة. وكذلك سائر الأمثال التي ضربها الله تبارك وتعالى للناس لتوضيح الأمر ولتقريب المعنى. نعم. والاتعاظ بقصصه الاتعاظ بقصصه لأن هذه القصص ما ذكرت عبثا إلا لنعتبر ونتعظ ونأخذ بزمام المبادرة حتى لا يحل بنا ما حل بالأمم السابقة المكذبة. والعمل بمحكمه العمل المحكمه المحكم هو ما لا يحتمل إلا ما احتمل معنى واحدا واضحا فيجب العمل به وتطبيقه. والإيمان بمتشابهه يعني ما كان ليس واضحا وخصوصا المآلات أو ما ذكره الله تبارك وتعالى من أمور الآخرة أو كيفية أسماء الله وصفاته فهذا متشابه نكل علمه إلى الله تبارك وتعالى. ليست الأسماء والصفات متشابهة وإنما المتشابه منها هو ماذا؟ كيفيتها فنكل علمه إلى الله. كذلك ما ذكر من نعيم في الآخرة من فواكه من نخل من رمان من ماء من خمر من لبن إلى آخره. ولذلك يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. نعم. والتسليم لمتشابهه والوقوف عند حدوده تسليم المتشابه كما بينا يعني ما أخبر الله به من جانب ويعني أحال وكتمه عنا من جانب آخر. أخبر الله بأسمائه وصفاته نؤمن بها وبمعانيها لكن لا نتعرض لماذا؟ لكيفياتها. أخبرنا الله بما في الجنة وما في النار نؤمن بها ولكن نعلم أن فيها في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويعني إيش الفقرة الأخيرة؟ الوقوف عند حدوده يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فيجب الوقوف عند حدود الله تبارك وتعالى وعدم تجاوزها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. نعم. والذب عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين والنصيحة له بكل معانيها والدعوة إلى ذلك على بصيرة يعني التصدي لمن يحرفون القرآن وهم المبطلون والمحرفون والمعطلون كالذين يعطلون الأسماء والصفات وكالذين يعطلون الإيمان بالله واليوم الآخر وكالذين يحرفون آيات الله عز وجل وفق أهوائهم المضلة وآرائهم الخطيرة. فنحن ولذلك كما جاء في الحديث الذي سمعتم غير مرة ينفون عن كتاب الله عز وجل ماذا؟ تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فلا بد أن نحمي القرآن ونرد على كل من تسول له نفسه تحريف كتاب الله عز وجل أو إجراءه على غير ما يليق بالله تبارك وتعالى. وأيضا الدعوة إليه وإلى العمل به وعبادة الله على مقتضى هديه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويقول تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نعم. لا متعلق بالخلق. طيب نتوقف عند هذا إلى درسنا القادم إن شاء الله يوم الأحد. وغدا هناك محاضرة للدكتور سعد الصبر السبر في مسجد قباء بعد صلاة المغرب. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: هل يكفر من يضع الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا وضع هذه الأحاديث مستبيحا لها ومستجيزا لها فهو كافر ولا شك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل وضع اليدين على الصدر أثناء الصلاة مكروه؟ وأين الموضع الصحيح لوضع اليدين؟ الموضع الصحيح لوضع اليدين على الصدر كما دلت عليه السنة وكما هو هدي السلف الصالح. أما الوضع على السرة فأحاديثه أو تحت السرة فأولا هو غير ممكن، لا يمكن أن تضع يدك تحت السرة إلا أن تضع يدك على ذكرك أو قرب ذكرك، وهذا محال، ولا بد أن تحني نفسك قليلا. كذلك الوضع على البطن لم يرد، وإنما الوارد هو وضعها على الصدر في الصلاة، وأيضا هو أدعى حتى للقبول والخشوع. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: كنت في البلاد الكافرة فسألني كافر وقال لي: لماذا نزل القرآن بالعربية؟ فبماذا أجيبه؟ أولا نزوله بالعربية فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عربي ولأنه أمي، فلو نزل بغير العربية لما كانت فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا أول ما نزل على هذه الأمة وهم العرب، وحملوا هذه الرسالة التي أخذوها أو سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا أن اللسان العربي هو أفصح اللغات على الإطلاق، بلسان عربي مبين. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أنا موظف في مؤسسة، وقد طلب مني مدير المؤسسة أن أحضر 5 عمال يعملون لمدة أسبوع، وأعطاني لهم نصف الأجرة ولم يعطني النصف الآخر، فهل علي إثم أو ذنب مع العلم أنني أخبرت المدير 10 مرات ولم يعطني ما تبقى لهم من أجرة؟ لا شك أن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وهذا غش لهؤلاء العمال الذين أتيت بهم وأكل لحقهم بالباطل، علما بأن هذا المدير قطعا لا يحسمها عليهم إلا لأنه يدخلها في جيبه. فانتبه، هذا أمر محرم، ولا تبقى في هذه الشركة يوما ما دام مديرها يتعامل بهذه الطريقة. وأيضا لا يجوز لك السكوت، بل يجب عليك أن تبلغ عنه، لأن السكوت عنه غش للمسلمين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا ليس منا، أو من غش فليس منا. فهناك أمور تعاملية يجب التنبه لها. أضرب لكم مثالا: لما ألزمت الشركات بتشغيل الموظفين والعمال السعوديين، لجأ بعضهم إلى طريقة خبيثة، بعض الشركات أو بعض أصحاب المؤسسات. هذه الطريقة أنه يتفق مع العامل أو الموظف مثلا ب1000 ريال، قال: خذ هذه 1000 وأنت نائم في بيتك. إذا جاء المفتشون من وزارة التجارة أو من البلدية تأتي فقط لتمثل لتخبرهم أنك تعمل في هذه المؤسسة وهذه الشركة. بينما هو لم يوظف هو كذب على الله وكذب على المسؤولين، ويأخذ هو مقابل ذلك الدعم الذي تدعمه الدولة للموظفين. الدولة تدعم الشركات بأن تعطيهم نصف الرواتب التي تتفق مع العامل عليها، فهو غاش للناس، والسكوت عنه من التعاون على الإثم والعدوان. وقد قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا أكثر ما يحصل عند النساء، عند كل يوم تأتيني اتصالات فتسأل عن ماذا؟ حكم ما يسمى بالتحيل على السعودة، تحيل على السعودة، وهي أنه يعطيه راتبا زهيدا ويقول له اجلس في بيتك، فإذا ما جاء المفتشون تأتي لتمثل الشركة ولتخدع المهندس المفتشين بذلك. فعلينا، وهذا الراتب الذي تأخذ بهذه الطريقة راتب محرم وسحت تأكله، وأيضا فيه غش، وفيه عدم امتثال طاعة ولي الأمر، وفيه 6 أو 7 مساوئ فعلينا أن نبتعد عنه. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: عندنا مسجد والإخوة تركوا استعمال مكبرات الصوت عند الأذان والصلاة والدروس والخطب، وقالوا إن الشيخ الألباني رحمه الله قال إن السنة في الأذان أن يكون من فوق المسجد، فهل علينا أن نترك استعمال مكبرات الصوت مع أن بعض الناس ما يسمعون الأذان بدون تلك المكبرات؟ ما أظن أن شيخنا الألباني رحمه الله يمنع مكبرات الصوت، وإذا كان يرى ذلك فهو رأي لا يجوز أن يقلد فيه. ومكبرات الصوت هذا ليس من الغايات ولا من الوسائل، إنما هو من يعني من الأمور المعينة على سماع الصوت، الأمور المعينة على سماع الصوت، فيجب التقيد بتعليمات المسؤولين في هذا الصدد، وهو الأذان في الأذان، وأن تكون الأذان والإقامة بالصوت الذي يخرج خارج المسجد، وأما الصلاة داخل، وأما القراءة والصلاة تكون في الميكروفونات التي هي في داخل المسجد. وهذا الأمر من زمان نادى به المشايخ، الشيخ الغديان والشيخ الفوزان وغيرهم، يمكن أكثر من 60 سنة دعوا إلى ذلك، لأن فيه يعني رفع الصوت كما يفعله بعض القراء، يعني يخشى أن يكون واحد منهم يقول لا هذا حرام لازم يسمعون الناس القراءة، أخشى أن يكون هذا من الرياء، فلنبتعد عن ذلك. نعم، الأذان والإقامة ترفع بالصوت الذي ينقل الصوت بعيدا، وأما الإقامة وأما الصلاة فتكون في داخل المسجد والخطبة كذلك. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم رفع اليدين في جميع التكبيرات، وهل يفعل ذلك على سبيل الدوام أم أحيانا؟ رفع اليدين في 4 مواضع في الصلاة: الأولى عند تكبيرة الإحرام، والثانية عند الركوع، والثالثة عند الرفع من الركوع، والرابعة عند القيام من التشهد الأول. ترفع يديك حذو منكبيك، ويجوز إلى شحمة أذنيك. أما الحديث الذي يقول عند كل رفع وخفض فهذا حديث لا يثبت. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.